والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وفرج كروبنا وثبت قلوبنا واهدنا إلى سواء السبيل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا مؤمنا إلا ثبتته، ولا مجاهدا إلا نصرته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا عدوا إلا أهلكته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا غائبا إلا سالما غانما إلى أهله رددته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا يسرتها وقضيتها يا رب العالمين. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. سورة البقرة، وهي تتمم بناء المجتمع المسلم، وهي مدنية، والسور المدنية كلها ساهمت في بناء المجتمع المسلم المتكامل. مضت بنا الآيات إلى أن جاءت الآية رقم 221، وبدأت سورة البقرة تتكلم في الكيان الأسري في الإسلام، في بناء الأسرة في الإسلام. وجاء الكلام في إطار بناء الأسرة في الإسلام مبني على ركيزتين اثنتين. وطبيعي القرآن إذا كان صادرا من العليم الخبير سبحانه وتعالى فلا بد أن يكون مضمونه كله الحكمة، ومضمونه كله الرحمة، ومضمونه كله المنفعة والمصلحة للإسلام وللبشرية عامة. جاء الكلام في بناء الأسرة على محورين أساسيين. المحور الأول أن الكلام في بناء الأسرة تربية الإنسان المسلم يتمشى مع التكوين الفطري للإنسان، يتلائم مع الفطرة. وفي نفس الوقت ده المحور الثاني، يتلائم مع رسالة الإنسان في هذه الحياة. وإذا كانت الفطرة الإنسانية تدعو الإنسان إلى عبادة إله واحد، فكذلك أسس التربية والتنشئة في الإسلام تأتي في نفس الإطار، في إطار العبودية لله رب العالمين. يعني تربية الإنسان وتنشئة الأسرة وبناء الأسرة في الإسلام يأتي في إطار أن ذلك عبادة لله. العلاقات الأسرية بكل مضمونها حتى ما لا يخطر على بال جاءت في الآيات 20 أو 21 في إطار الربانية، يعني ربنا سبحانه وتعالى عايز مجتمع رباني، وعاوز إنسان كل إنسان فينا يبقى رباني يتربى بتربية الله، يعني يعيش عبد لله سبحانه وتعالى. والذي يدلك على أن نظام الأسرة ونظام المجتمع في حالة بناء الأسرة أو حالة تفكك الأسرة أو في حالة مراعاة شؤون الأسرة من صغيرها لكبيرها، يأتي في إطار على أن كل ذلك عبادة. الزواج عبادة في الإسلام إذا صحت النية وصح المنهج على طريقة الإسلام، والعلاقة بين الرجل وامرأته في السرير وفي الفراش عبودية لله إذا صحت وجاءت على منهج الإسلام، والخلافات الأسرية حين تنشأ وتحتكم بشريعة الإسلام ففيها العبودية لله، والحقوق المترتبة على الانفصال في حالة استحالة الحياة الزوجية عبادة لله، والحقوق الزوجية للمرأة التي يتوفى عنها زوجها وطريقة معاملتها سلبا أو إيجابا عبودية لله، سلبا يعني ما ينبغي أن يترك في تعاملنا مع المرأة المتوفى زوجها من مثل خطبتها بعد وفاة زوجها، كل هذا يأتي في إطار العبودية لله. ثم حقوق المرأة بعد وفاة زوجها أيضا الإيجابية، بمعنى ما تستحقه وما يجب أن يصل إليها، يدلك على أن كل ذلك في إطار أن كل ذلك عبادة. أني في وسط الكلام عن الأسرة وعن الطلاق وعن الزواج وعن الإيلاء وعن كذا وكذا وعن حقوق المتوفى زوجها، حافظوا على الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. يتكلم عن الصلاة وقبلها كلام عن حقوق المرأة المتوفى زوجها وبعدها كلام عن المرأة المتوفى زوجها، في نص الكلام يقول لك حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، كأن الله يقول لنا سبحانه وتعالى جل شأنه أن تعاملاتكم في خلال الأسرة في الحياة المستقيمة والحياة الطبيعية أو في الحياة اللي فيها شقاق وخلاف أو في الحياة بعد الطلاق والنزاع إن وجد نزاع، كل ذلك لا يخرج عن إطار أنكم عباد لله، فلا تخرجوا في تعاملاتكم عن منهج الله، لأن الصلاة هي قمة العبودية لله سبحانه وتعالى جل شأنه، والمحافظة عليها قمة المحافظة على ربانية هذا المنهج، ربانية المجتمع المسلم. ويدلك أيضا على هذا الكلام وهو يتكلم عن الأحكام والآداب التي يجب مراعاتها، دائما نذكرك بالله، نذكرك بالله لما تكلم عن الزواج ولا تنكح المشركات ولا تنكح المشركين، قال والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، يبقى الله التزم ماشى في طريق الله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، واللي هيفكر ان تجاوز زواج مشركة اولئك يدعون الى النار، الى النار. يبقى لما يتكلمك عن الزواج تتزوج موحدة توحيدا خالصا وابعد عن المشركة، والمشركة في القرآن زي ما دايما نذكركم التي تعبد الصنم وتعبد مع الله الها غيره، لان القرآن فرق بين اهل الكتاب وبين المشركين، ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين، يبقى في أهل الكتاب وفيه مشركين. فالموحدة هي الزوجة التي تصلح لبناء أسرة، وهذا هو شرع الإسلام، وهذه العبودية لله، والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون. تزوج الإنسان المسلمة وهيعاشرها بالفطرة، يحتاج إلى معاشرتها وإن الإسلام يتلائم مع الفطرة وفي نفس الوقت يبني إنسان يتلائم مع رسالته في هذه الحياة. يتكلم عن المحيض ويتكلم عن أن النظافة والطهر والعفة والكرامة والإنسانية تقتضي أن الإنسان يعتزل المرأة في حالة المحيض. وتكلمنا عن هذا في هدي النبوة في النكاح في زاد المعاد تفصيلا، لكن في هذه الآية يوجهنا الله سبحانه وتعالى إلى ضرورة إدراك الحكمة في الزواج. نساءكم حرث لكم، خذ الحكمة في الزواج، بذر تبذر فيه ما يخرج ذرية صالحة. وإذا كانت الفطرة تقتضي اتصال المرأة بالرجل، فالشريعة تقتضي النظر إلى حكمة الزواج وحكمة المعاشرة الزوجية. في نفس الوقت الطهر والعفاف والنظافة والمصلحة تقتضي أن يعتزل الرجل في حالة المرأة، يعتزل المرأة زوجته في حالة الحيض، مراعاة للحالات النفسية التي تمر بها المرأة، ومراعاة لصحة الرجل والمرأة، ومراعاة للهدف الأساسي من العلاقة الزوجية وجود ذرية صالحة. والمولود إذا ولد من جماع في الحيض لا يسلم والعياذ بالله. بعدين في هذه الآية ربنا يقول لك إن الكلام ده لو نفذت تبقى أنت عبد لله، لأنك تطهرت. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. يبقى برضه ده العلاقة الزوجية والاعتزال للمرأة في المحيط هو ده العبودية. تتأتى أنت عابد لله ولا مش عابد؟ عابد لله. خل عابد لله يبقى الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. عابد للشيطان والهوى خليك في القذر والنجاسة والقول وتتعرض للأمراض والزرية تطلع مشوه والعياذ بالله. ثم تأتي الآيات بعد ذلك لتتكلم عن الأيمان ونظامها الدقيق الذي لا ينبغي أن يخرج عن إطار العبودية لله في تقوى الله وصلة الرحم والبر. أنت بر وتتقوى وتصلح بين الناس، احرص على البر والتقوى وإصلاح بين الناس، وإياك أن تحلف يمينا يمنعك من ذلك، ولا تكثر من الحلف، لأن كثرة الحلف تخلي الإنسان يستهين بالحلف نفسه، وإذا استهان بالحلف استهان بالعظيم الذي يحلف به. فالقلب والعياذ بالله ينطبع فيه الاستهانة بالله وبعظمته، يبقى لا تكثر من الأيمان. وتمضي الآيات تتكلم عن الطلاق وحقوق المطلقات وفترات الطلاق وعدد الطلقات، ثم عن العدد وعن حقوق المرأة، ثم يأتي الكلام في الربع الذي قرأناه اليوم عن الوالدات والرضاعة. عن الرضاعة، الرضاعة اهتمام بالمولود الذي رشحته السماء ليكون قوام هذه الحياة. الإنسان هو قوام الحياة. الإنسان لا تقوم إلا على إنسان سوي معتدل محترم، سوي النفسية، سوي العقل، سوي القلب والروح، إنسان سوي. والإنسان لا يكون سويا إلا إذا تربى تربية سوية بدءا من الرضاعة. والرضاعة يعني في الجاهلية كان فيه انحراف شديد في تعامل الرجل مع المرأة، وكانت الموضوع الرضاعة ده يعني يكاد يكون مهملا، وأحيانا يبقى وسيلة للمكيدة بين الرجل والمرأة. ولذلك لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، كان لم يحصل نزاع أو شقاق. ولا زال النهاردة وللأسف الشديد يعني فيه نوع من الجاهلية أن يحصل شقاق، الرجل يستبد بالأولاد أو المرأة تستبد بالأولاد، ويتخذهم ذريعة أو سلاح للنكايات والمكائد والعياذ بالله، والضحية في هؤلاء الأولاد. فمن حق الولد أن يرضع رضاعة سليمة صحية صحيحة، سليمة صحية صحيحة، من حقه أن يرضع ذلك. ومن حق المرأة المرضعة إذا عجزت أن يكون ذلك على حساب الوالد، إن عجزت المرأة عن الرضاع يبقى التكلفة على مين؟ على حساب الوالد وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، سواء في حالة وجود علاقة زوجية قوية طبيعية أو بعد الطلاق. وإذا كان الطلاق بيترتب عليه إهمال في حق الصغير فلا ينبغي أن يهمل الصغير. السماء والله والقرآن يقول المولود ده لازم الناس تهتم به، وده يدلك على مكانة الإنسان وعلى مكانة الإسلام في تربيته لهذا الإنسان. اهتمام ما بعده اهتمام دقيق جدا، من يرضع ومن يدفع ومن يتكلف، وحتى لو مات المكلف يبقى الورثة اللي كان هيورث في الميت هم اللي يكلفوا هذا الولد ويهتموا برضاعته. المجتمع كله مسؤول عن هذا الولد. والرضاعة من الأم أهم ما يكون، لأنها مش مجرد غذاء للجسم، وإنما تغذيه في جسده وتغذيه في نفسه عاطفة ومحبة ومودة واحتضان. هذا ما يحتاجه الصغير، ولا غنى للصغير عن ذلك. وذلك الرضاعة الصناعية أو التربية أو الحضانات أو الكلام ده أصبح نظام مشوه يترتب عليه أجيال مشوهة. والسلامة من الله سبحانه وتعالى جل شأنه. وبعدين يتكلم عن المتوفى زوجها أيضا، ويتكلم عنها بطريقة حساسة جدا وكيف نتعامل معها، ويقول لك إنك لما أنسينا نقول إن الرضاعة ربنا قال إنه بما نعمل بصير، بصير عشان نراعي الدقة في تعاملنا مع أولادنا ومع الأسرة، بين الزوجة والزوج وبين الزوجين والولد وبين الزوجين والمرضعة. ثم كلام عن التي المتوفى زوجها وعدتها وأدبها وحشمتها واحترامها للزوج المتوفى، كلها تبقى في زوجها وتعتد 4 أشهر وعشرا باحترام للعلاقة الزوجية ولأسرة الزوج المتوفى. وفي نفس الوقت الله يعاملنا بما يشعر أنه مطلع على ضمير الإنسان وما يدور في ذهنه. بيقول إن اللي بتوفى زوجها ربما هناك من يرغب في زواجها، لكن الأدب يقتضي إن ما يتكلمش في حالة العدة. علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء. إذا كانوا يعني يحرص على الزواج بها، وقد يكون الزواج بها وفاء للميت مراعاة لها ولحالها، كما حدث من رسول الله صلى الله عليه وسلم زوج أم سلمة لمراعاة لحالها ووفاء لأبي سلم، وكان خير العوض لأم سلمة بعد فقدها لأم سلمة لأبي سلمة. فقد يكون الزواج بها وفاء للزوج أو مراعاة لاحتياجاتها، أو يكون بالفطرة العادية يعني شايف أنها إنسانة صالحة صادقة تنفع زوجة صالحة، أو يعني في شكلها وجمالها يعني يحتاج إليها فلا حرج. ولكن الأدب والأدب الإسلامي يقتضي أن ما يتكلمش معها كلام صريح، والضمير لابد أن يكون يقظا. عالم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا توعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه. اوعى تتكلم كلام خارج تجرح شعورها، ترى شعور أهلها، يبقى خارج عن الأدب والسياق الإسلامي نهائي. إنما يعرض لها أنت زوجته صالحة وسيرزقك الله خير العوض. يجب يؤمن لها أنها إيه فترزق خير العوض، أو يقول أنت زوجته صالحة فلن تحرمي زوجا كريما، ويلمح كده أنها يعني أنها إنسانة ممكن تأتي كذا، أو يلمح لأهلها. وهذا التلميح يعني يعطي فرصة أنه هو فيما في بعد يتقدم لخطبتها، لكن لا ينبغي أن يوعدها ويقول لها لا نحن نتجوز فيه والعياذ بالله. وقد تجد إنسان كان صديقا للميت وقبل ما يعدي 5 أيام 10 أيام يعمل اتصالات مع زوجته عشان خاطر ايه يرتب معها، وينسى هذا الادب السامي الخلق الرفيع من اخلاق الاسلام. ثم بعد ذلك يتكلم عن حقوق المراه التي يعني ينكحها الانسان قبل ان يدخل بها، حقوق المراه غير المدخول بها. والعدة فيها عدتها وحقوقها. وفي وسط الكلام جاء الكلام عن الصلاة. وأثناء الكلام عن كل هذه الأحكام بين ربنا سبحانه وتعالى أن في ذلك منفعة وتطهير للنفس البشرية وللمجتمع، وبين أن في تطبيق هذه الأحكام يدل على الإنسان أنه مؤمن واثق في تشريع السماء. وأمرنا القرآن في هذه الآيات أن نأخذ الأمور بجد، نأخذها بجد، لأن ده شرع وده سماء وده منفعة وده مصلحة للمجتمع وللفرد في نفسه وللمرأة وللرجل وللصغير والكبير والمستقبل الأم. ولذلك جاء في وسط الآيات النهي عن مضارة الزوجة والإضراء الحاق الضرر بها بتعليقها، أنه إذا كان يكرهها لا يطلقها ثم يهجرها ليعذبها نكاية فيها، فلا يطلقها لتتزوج وتفتح طريقها في الحياة ولا يعطيها حقوقها، ولا تعذرهن لتذهبوا بعد ما آتيتمهن إلا أن يأتين بفاحشة. قال القرآن في أثناء الآيات أيضا إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا. الله يستهتر ويقصر يبقى مش محترم، لا يحترم القرآن، لا يقدر القرآن، وبالتالي يغضب الله عليه أشد الغضب لأنه مش بيحترمش تعاليم العليم الحكيم. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن لتذهبوا بعض ما آتيتهن إلا يأتين بفاحشة مبينة. هذه تعاليم القرآن. وبعدها قال ذلك يوعظ به من كان يؤمن منكم بالله واليوم الآخر. ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم يوعظ، والموعظة الموعظة والكلام المؤثر الذي يؤثر في القلب فيستجيب الإنسان فيعمل به. والقرآن كله موعظة. القرآن يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. الموعظة يعني ربنا بيكلمك بالكلام المؤثر بيقولك ده مصلحتك وده منفعتك وده المجتمع وظهارة المجتمع ومصلحة الأجيال الناشئة والأمة الناشئة. يبقى ذلك يوعظ من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر. بقية الآية ذلكم أزكى لكم وأطهر. أزكى الزكاة زي ما قلنا تشمل حاجتين، تزكية النفس بمعنى تنقيتها من الدواخل الدخائل التي تبعدها عن الله، والرقي بها بما يقربها إلى الله. أزكى لكم وأطهر، أزكى لكم وأطهر للنفس البشرية للأسرة للمجتمع، لأن المجتمع لو لم يلتزم بهذه الأخلاق بتتولد عليه مصائب كثيرة جدا، ضغائن ومصائب وعلاقات سيئة وعلاقات مشبوهة وعلاقات مشوهة بين الرجل والمرأة وبين الأسرة والأسرة وبين المطلقة وأهلها وأهل المطلق، مشاكل لا تنتهي، وده الواقع اللي احنا عايشينه دلوقتي. فلما نلتزم بهذه التعاليم المجتمع يظهر والنفوس تظهر، وفي نفس الوقت النفوس ترقى لمستوى العلم بحكمة الله في هذا التشريع. تزوجها لم يوافق انتهى، لكن العلاقة بين الأسرتين تظل كما هي. وإذا كان في أولاد تظل العلاقة بين الأب وأولاده كما هي، وعلاقة بالأم وأولادها كما هي، حفاظا على الأجيال. وهذه تلك حكمة الله، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم، إنك أنت العز الأكرم. اللهم اغفر وارحم واعف وتكرم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العزيز الأكرم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، والله أعلم وبارك الله فيكم.